الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: القياس بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم، في علة الحكم وسم، وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الأصل الرابع من أصول التشريع، وهو ما يسمى بالقياس. وهذا الباب من أهم الأبواب التي يحتاج إليها الفقيه والمجتهد، لأن كثيرا من المسائل لم يرد فيها نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تؤخذ أحكامها من القواعد الكلية والأصول العامة، ومنها دليل القياس أو قاعدة القياس. فالفقيه عندما تنزل عليه النوازل والمسائل ولا يجد فيها نصا، فيمكن أن ينظر إلى بعض الأحكام النصوص عليها وينظر في علتها والمعنى الذي من أجله ورد الحكم وعلق عليه الحكم، فإذا وجد هذا المعنى في مكان آخر أو في هذه المسألة النازلة، فيمكن أن يعطي هذه المسألة النازلة حكم المسألة المنصوص عليها. وهذا هو ما يسمى بالقياس عند الفقهاء والأصوليين. والناظم رحمه الله تعالى بدأ بتعريف القياس تعريفا علميا دقيقا، فقال رحمه الله تعالى: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم. يعني أن القياس في الاصطلاح، يعني هذا التعريف هو تعريف القياس في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وليس القياس بالمعنى اللغوي، لأن القياس بالمعنى اللغوي تدور معانيه حول التقدير والمساواة، ولهذا يقال قاسه بكذا أي قدره به. إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت، يعني إذا قدرها. وكذلك يأتي بمعنى التسوية، كما يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساوي. وإن كان الأصوليون بعد ذلك طولوا في البحث حول هذين المعنيين، هل هما من باب المشترك، يعني اللفظ حقيقة في المعنيين، أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. ومنهم من قال هو من باب المشترك المعنوي، يعني هو يستعمل في المعنيين ولكن استعمالا معنويا. وإنما قالوا هذا لأن الأصل عدم الاشتراك، والأصل أيضا عدم المجاز. الأصل في الألفاظ لا يقال بأنها ألفاظ مشتركة اشتراكا حقيقيا، لأن هذا يستلزم تعدد الوضع، أنه وضع لهذا المعنى أولا ثم وضع للمعنى الثاني ثانيا. وكذلك لم يحملوه على حقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر، لأن الأصل أيضا هو عدم حمل اللفظ على المجاز، لأنه يحتاج إلى قرين. لهذا ذهبوا إلى أنها مشتركة بين هذين المعنيين اشتراكا معنويا وليس اشتراكا لفظيا. القياس في اصطلاح العلماء الفقهاء والأصوليين هو بهذا المعنى الذي ذكره الناظم رحمه الله. وهذا التعريف الذي ذكره هو في أصله للقاضي أبي بكر الباقلاني، عرف القياس بهذا التعريف فقال: القياس هو حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في علة الحكم. حمل معلوم على معلوم. المقصود بالحمل هنا يعني الإلحاق، يعني إلحاق أمر معلوم بأمر معلوم. المقصود بالحمل هنا هو الإلحاق. وقوله المعلوم يعني الشيء الذي من شأنه أن يعلم، الشيء الذي أو الأمر الذي من شأنه أن يعلم، سواء كان قطعيا أم ظنيا. لا يقصد بالمعلوم هنا من العلم بمعنى القطع واليقين، إنما من العلم بمعنى الإدراك، سواء كان هذا على سبيل القطع أم على سبيل الظن. والقياس كما يجري في القطعيات يجري أيضا في الظنيات، بل هو الغالب فيها. هذا المقصود بقوله معلوم. إذا معلوم يعني الذي من شأنه أن يعلم أن يدرك، سواء كان على سبيل القطع أم على سبيل الظن. حمل معلوم على معلوم يشير بهذا إلى ما يسمى عند الأصولين بالأصل والفرع، يعني حمل فرع على أصل. لكن تجنب التعبير بالأصل والفرع، لأن الأصل والفرع لا يعرف إلا بعد معرفة القياس، يعني بعد معرفة القياس ندرك أن هذا يسمى أصلا وهذا يسمى فرعا. فلهذا تجنبوا إيراد هذين اللفظين في التعريف، في تعريف القياس، لأن إدراك معنى الأصل والفرع إنما يأتي بعد إدراك معنى القياس، فلا يذكران في التعريف. حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في علة الحكم. وعن أيضا عبر بالمعلوم ولم يعبر بالشيء مثلا، أو يعبر بالموجود، ليشمل أيضا هذا اللفظ القياس في المعدومات، استخدام القياس في الأمور العدمية. فهذا أيضا مجال من مجالات القياس، أنك تستعمل القياس في الأمور العدمية، ولا يختص القياس بالأمور الوجودية الحاصلة، لأن الموجود لا يشمل المعدوم. والشيء أيضا عند بعض العلماء يختص بالموجود ولا يسمى المعدوم شيئا. لهذا جنح الباقلاني والناظم أيضا تبعه على ذلك، جنحوا إلى التعبير بالمعلوم بدل الشيء وبدل الموجود ونحوهما من العبارات. والمعنى الذي لاحظوه هو أن يكون دليل القياس دليلا عاما، لا يختص بالأمور يعني الوجودية، بل يشمل الأمور العدمية أيضا. وقوله لاستوائهما في علة الحكم، أيضا عبروا بالاستواء ولم يعبروا باللفظ المشهور وهو الاشتراك، يعني ما قال لاشتراكهما في العلة، وإنما قال لاستوائهما في علة الحكم، إشارة إلى أن مجرد المشاركة في الوصف هذا لا يكفي لإثبات الحكم نفسه، فإن المعنيين قد يشتركان في أصل المعنى، ولكن يمتنع الحق أحدهما بالآخر بسبب وجود الفارق المؤثر بينهما. ولهذا قال لاستوائهما في علة الحكم، يعني لا بد أن توجد العلة بتمامها، وأن تكون العلة في الفرع مثل العلة في الأصل، أن يكون مستويين، فلا يكون أحدهما وجوده في أحدهما أقوى من الآخر، لأنه هنا قد لا يصح هذا الإلحاق والقياس، فيقال بأن هناك فارقا مؤثرا، فالمعنى هذا موجود في الأول بصورة أكبر من الفرع، موجود في الأصل بصورة أشد وأكبر من وجوده في الفرع، فيمتنع الإلحاق. ولهذا قال لاستوائهما في العلة ولم يقل لاشتراكهما في العلة. والعلة كما سيأتي في باب العلة هي الوصف المناسب المؤثر الذي علق عليه الحكم الشرعي، مثل الإسكار في تحريم شرب الخمر. فإذا من خلال هذا التعريف اتضحت لنا أركان القياس الأساسية، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة، الوصف المشترك أو المعنى الذي استوى فيه الأصل والفرع. هذه هي الأمور الأربعة التي لا يتحقق القياس إلا بوجودها جميعا، وكلها أشار إليها الناظم بهذا التعريف: بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد. يعني إذا أردت أن يكون هذا التعريف شاملا للقياس الفاسد أيضا كما يشمل القياس الصحيح، فزد عبارة في التعريف فقل لدى الحامل. لدى الحامل يعني عند المثبت أو عند الملحق لهذا الفرع بذاك الأصل، فزد لدى الحامل، زد هذه العبارة حتى يدخل القياس الفاسد في هذا التعريف، لأن تعريف الأول لا يدخل فيه القياس الفاسد، لأنه المقصود به القياس الصحيح المطابق لواقع الأمر. لكن قد يحمل بعض الناظرين حكما أو فرعا على أصل ولا يكون هذا صوابا في الواقع، بأن يقيس أحدهما على الآخر ولا تتوفر شروط القياس مثلا، فهذا قياس يسمى قياس ولكنه فاسد. فمن أجل إدخال هذا القياس الفاسد في التعريف زد هذه العبارة لدى الحامل، يعني لدى المثبت أي في نظره، سواء طابق الواقع أم لم يطابقه. ثم قال والزيد أسد، يعني الزيادة أقرب إلى السداد، زيادة لدى الحامل أقرب إلى السداد وهو الصواب. لماذا؟ لأن الأصل في التعريفات أنها تنصب في بيان الحقيقة والماهية بغض النظر عن كونها صوابا أو كونها خطأ، كونها صحيحة أو أم فاسدة. يعني التعريفات لا ينظر فيها إلى هذه الأمور، وإنما ينصب التعريف على الحقيقة، حقيقة الشيء المعرف، سواء كان هذا موافقا للواقع أم مخالفا له. ثم قال والحامل المطلق والمقيد. فزيد لدى الحامل، لما ذكر لنا في البيت السابق أن الصواب أو الأقرب إلى الصواب أن يزاد عبارة لدى الحامل، بيّن لنا سبب عدوله عن عبارة لدى المجتهد إلى هذا اللفظ لدى الحامل، يعني الذي حمل هذا الفرع على ذاك الأصل. لماذا لم يقل لدى المجتهد بدل أن يقول لدى الحامل؟ فأشار إلى المعنى، وهو أنه اختار هذا اللفظ ليدخل فيه المجتهد وغير المجتهد، ويقصد بغير المجتهد ما يسمى بمجتهد المذهب، وهو الذي يقيس داخل المذهب، لا يقيس في جميع فروع الشريعة ومسائلها، وإنما يقيس داخل مذهبه الذي ينتمي إليه، كالحنبلي يقيس في مذهب الحنابلة، والمالكي يقيس في مذهب المالكية، وهكذا يقيس مسألة مسكوتا عنها على مسألة نص عليها إمام المذهب. فهذا يسمى أيضا قياس، يسمى قياسا ويكون مقبولا. أما من عدا هؤلاء فلا يعني يقبل منهم القياس. القياس هذا نوع من الاستدلال الذي يتوقف على شروط وعلى أركان لا يدركها العامي من الناس. العامي من الناس من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يستطيع أن يتحقق من توفر شروط القياس في هذا القياس. فالذي يقيس ويحمل معلوما على معلوم إنما هو المجتهد، وهذا يشمل المجتهد المطلق كما أشار إليه، والحامل المطلق، كما يشمل أيضا المجتهد المقيد وهو المسمى بمجتهد المذهب. إذا مقصوده بالحامل في عبارة الأداة الحامل مقصوده المجتهد المطلق والمجتهد المقيد. وإن كان المجتهد المقيد يعني لا يسمى مجتهدا على سبيل الإطلاق، يعني تسميته بالمجتهد فيها يعني فيها نوع من التجوز، ولهذا لا يفهم منه ذلك إلا بقيد، فيقال مجتهد في المذهب ويقيد بها. أما الاجتهاد إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى الاجتهاد المطلق. والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد، وهو يعني القياس قبل ما رواه الواحد، يعني أن القياس مقدم على خبر الواحد إذا تعارضا، إذا تعارض القياس وخبر الواحد فالقياس مقدم على خبر الواحد. وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهناك رواية أخرى عنه موافقة لقول الجمهور، وهي تقديم خبر الواحد على القياس. قد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف في المذهب عندما قال كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس، وهما روايتان، لكن قدم هنا في هذا الموطن أحد القولين وهو تقديم القياس على خبر الواحد، وهذا المشهور عند المالكية. لكن هناك رواية أخرى عن الإمام مالك وهي رواية المدنيين، يعني فقهاء المدينة عن مالك رحمه الله وهم أدرى بإمامهم. رواية أخرى تقول بأن خبر الواحد يقدم على القياس وهو موافق لقول جمهور العلماء، لكن وجه هذه الرواية التي أشار إليها وهي المشهورة عند المالكية، وجه هذا قالوا بأن القياس لا يحتمل إلا خطأ التعليل، يعني الخطأ في العلة، بينما خبر الواحد يحتمل خطأ الراوي ويحتمل النسخة ويحتمل التخصيص ويحتمل المجاز ويحتمل كذب الراوي وعدم عدالته في الواقع، وما كثر الاحتمال فيه أضعف مما قل الاحتمال فيه. والجمهور عكسوا هذا الدليل، قالوا بل الاحتمال الوارد في القياس احتمال الخطأ أقوى من احتمال الخطأ في خبر الواحد، لأن حجية خبر الواحد تتوقف على صحة السند وصحة الدلالة، دلالة هذا الحديث على هذا الحكم، بينما حجية القياس على هذا الحكم تتوقف على مقدمات وشروط كثيرة سنعرفها في باب القياس. هناك شروط تتعلق بالأصل وشروط بالفرع وشروط في العلة وشروط في الحكم، وهي شروط متعددة كثيرة، وكلما كثرت الشروط كثر احتمال الخطأ. وهذا هو المأثور عن يعني السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، من يقرأ سيرتهم وفتاويهم يجد أنهم كانوا يتركون اجتهاداتهم وآراءهم وقيستهم متى ثبت عندهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن. وقبله يعني قبل هذا الخبر خبر الواحد الظني، وقبل أيضا القياس الظني قبله القطعي من نص ومن إجماع، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما قياس ظني أو خبر أحد ظني، تعارض هذا مع دليل قطعي سواء كان هذا الدليل من الكتاب أم من السنة أم من الإجماع، كان هناك إجماع قطعي فجميع من فطن يعني كل من فهم من أهل العلم متفقون على تقديم الدليل القطعي على الظني لأنه قطعي. وهذا إذا تعارض يعني إذا استويا في العموم والخصوص، ما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا ان العام منهما يخصص بالاخر وان كان ظنيا. وقبله القطعي من نص ومن اجماعهم عند جميع من فطن، وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. يعني ما روي عن السلف الصالح من ذم القياس والرأي فليس هذا على عمومه وإطلاقه، فليس كل قياس يكون مرفوضا، كما أنه ليس كل قياس يكون مقبولا، ولكن ما جاء عن السلف الصالح من ذم القياس فالمقصود به القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. يعني مثل ما جاء عن بعض السلف أنه قال أول من قال من قاس إبليس وما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، أو مثل قول بعض السلف إياكم والمكايلة يعني المقايسة، أو قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. فمثل هذه الآثار التي جاءت في ذم القياس فليس المقصود به كل قياس، إنما المقصود به القياس الفاسد، القياس الذي عارض النص مثلا، أو القياس الذي تخلف فيه شرط من الشروط، قياس بدون علة مثلا. فمثل هذا القياس هو الذي يقصد به، أما القياس الصحيح فلا يدخل في هذه الآثار. لماذا؟ لأن السلف الصالح الذين تكلموا بهذه الآثار هم استعملوا القياس. يعني علي بن أبي طالب الذي قال لو كان الدين بالرأي هو الذي قال بأن شارب الخمر يحد 80 جلدة، وقال لو شرب سكر ولو سكر لهذا ولو هذا لافترى فجعلوا فيه حد الفرية 80. هذا نوع من القياس. عمر رضي الله تعالى عنه أشار إلى القياس لما كتب إلى القاضي شريح كتابه المشهور الذي شهرته كما يقول ابن عبد البر وابن القيم تغني عن إسناده، وقال له اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك، وقس الأمور برأيك. كان ابن حزم يطعن في هذه الرسالة، لكن هي كما قال بعض العلماء شهرتها تغني عن إسنادها. فالصحابة استعملوا القياس حتى في باب المواريث، وهو الباب الذي تكثر فيه النصوص الخاصة، لم يتركها الشرع للاجتهادات، الله تعالى تولى التقسيم فيها بالنص الخاص. يوصيكم الله في أولادكم، 3-4 آيات في كتاب الله جاءت في خصوص المواريث، وتلاحظون أنها آخذة أسلوب النص الخاص، ولها النصف ولها ولكم الثمن ولكم الربع، فهذه نصوص خاصة صريحة. لكن مع هذا، مع كثرة النصوص في باب المواريث، لكن الصحابة استعملوا القياس في مسائل مثل مسألة الجد مع الإخوة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يعني هذا نوع من القياس، يعني هنا تقيس ابن الابن على الابن وتدخله في حكمه، بينما الجد لا تجعله مثل الأب. فالصحابة استعملوا القياس في مسائل، وبالتالي لا يمكن أن نجعل أقوالا متناقضة فنقول بأنهم ذموا القياس في موطن وعملوا به في موطن آخر، كما يذم ابن حزم الجمهور على هذا، كلهم يقولون بالقياس يأخذون به في مواطن ويرفضونه في مواطن أخرى. فالجمع بينهما أن القياس الذي عملوا به وأمروا به هو القياس الصحيح الذي توفرت شروطه، والقياس الذي ذموه هو القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه شروطه. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. إذا عرفنا بأن القياس حجة كما يقول جمهور العلماء نظرا لآيات من كتاب الله وأحاديث كثيرة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القياس، وقد جمعها ناصح الدين بن الحنبلي في كتاب مستقل مطبوع، واختصره بعض الحفاظ الحافظ العلائي. فهذه الحجية هل هي حجية مطلقة؟ هل القياس معمول به في كل باب من أبواب الشريعة؟ أو هناك أبواب لا يعمل فيها بالقياس؟ هذا ما شرع الناظم رحمه الله يبينه. فذكر في هذا البيت بأن المشهور من مذهب المالكية، وهو قول الجمهور أيضا، جريان القياس في الحدود والكفارات والتقديرات. فالقياس يجري في باب الحدود، نثبت حدا قياسا على حد آخر، كما قال الجمهور مثلا في مسألة النباش، النباش تقطع يده قياسا على السارق بجامع أخذ المال من الحرز خفية، أو قالوا بأن اللائط حكمه حكم الزاني فيقام عليه الرجم إن كان محصنا، وجلد 100 وتغريب عام إن كان غير محصن، فهذا من باب القياس في الحدود. حنفية قالوا لا، الحدود لا يجري فيها القياس، لأن القياس فيه احتمال، فيه احتمال، وهذا الاحتمال نوع من الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. كذلك الجمهور قالوا يجوز القياس في الكفارات، نقول مثلا القاتل عمدا تجب عليه الكفارة قياسا على القاتل خطأ، فهذا قياس في باب الكفارات. أو نشترط التتابع في كفارة اليمين مثلا قياسا على كفارة القتل مثلا، فهذا كله من باب القياس في الكفارات، والجمهور يقولون به، وهو المشهور كما ذكر الناظم من مذهب مالك رحمه الله. كذلك يجوز عند الجمهور القياس في باب التقديرات، يجوز القياس في هذا الباب. مثلا نقول كما قال المالكية مثلا في مسألة أدنى حد للصداق، المالكية قالوا أقل حد للصداق 3 دراهم أو 1/4 دينار، وأخذوا هذا بالقياس على حد النصاب، نصاب السرقة، فهذا من باب القياس في التقديرات. الحنفية قالوا أيضا لا قياس في التقديرات. لماذا؟ قالوا أن هذه أمور لا يعقل فيها المعنى، أو لا يدرك فيها المعنى، لماذا جعل الشرع في هذا 40 جلدة، وجعل في هذا 80 جلدة، وجعل في هذا 3 دراهم أو 1/4 دينار؟ فقالوا المعنى غير مدرك في هذا، فكيف نقيس إذا كنا لا ندرك المعنى؟ وإدراك المعنى هو الأساس في باب القياس. لكن الجمهور الذين قالوا بالجواز هم قالوا بالجواز إذا أدركنا العلة وأدركنا المعنى المشترك، يعني هم لا يقولون بأننا نقيس بدون علة، هم يقولون بأن هذه الأشياء إذا أدركت علتها فيجوز القياس فيها، كونها من باب الحدود أو الكفارات أو التقديرات لا يمنع من القياس، لأن أدلة القياس عامة، ما قال الشرع قيسوا إلا في باب كذا أو إلا في باب كذا. فمتى توفرت شروط القياس ومنها العلة، عند ذلك نقيس، ولا يمنعنا من القياس كون هذا الحكم من باب الحدود أو من باب الكفارات أو من باب التقديرات. ورخصة بعكسها، ورخصة بعكسها، يعني أن المشهور عدم جريان القياس في باب الرخص، عدم جريان القياس في باب الرخص، هذا هو المشهور عند المالكية وعند الشافعية أيضا، فهم يرون أن القياس لا يجري في باب الرخصة. لماذا؟ لأن الرخصة هي في الأصل استثناء من الأصل، الرخصة هي استثناء من أصل عام، يعني الأصل العام كان يقتضي في هذه الحالة، كان يقتضي حكما معينا، لكن جاء الشرع فرخص واستثنى من هذا الأصل العام بعض الصور، فعندما نأتي نقيس على هذه الصورة المستثنى فالنتيجة أننا نخالف الأصل بهذا القياس، ون فنكثر من الصور المخالفة للأصل. القياس هنا معارض بالأصل والنص العام الذي دل على الحكم في هذه المسألة. مثل أن نقول مثلا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب نزول الثلج أو البرد قياسا على المطر مثلا، أو نقول يجوز الاستنجاء بغير الحجارة، استجمار بغير الحجارة مثل الأوراق والمناديل قياسا على الحجارة المنصوص على حكمها. فهذا من باب القياس على أمور وردت من باب الرخصة في الشرع. فهل يجوز هذا القياس أو لا؟ قال بأن المشهور عند المالكية وهو كذلك عند الشافعية أنه لا يجوز القياس بها فيها، لكن المشهور عند غيرهم أنه يجوز، لكن بشرط إدراك العلة، بشرط إدراك العلة، أن تكون علة هذه الرخصة واضحة ومعروفة. فإذا وجدنا هذه العلة في صورة أخرى ما المانع من القياس؟ يعني الشرع رخص في هذه الصورة لمعنى من المعاني، لمصلحة من المصالح. إذا وجدنا هذه المصلحة في موضع آخر ما المانع في أن نقيس على هذه الصورة المنصوص عليه، مراعاة لمقصود الشرع ومراعاة للمصلحة التي لاحظها الشرع. كونها معارضة للأصل لا يمنع، لأنه أصلا القياس أقوى من الأصل، والقياس يخصص الأصل ويخصص النص العام أيضا، فلا يمنع أن نستثني ونقيس على مواطن الرخص. ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. كذلك هل يجوز القياس في باب الأسباب أو لا؟ الشرع مثلا جعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، أو جعل ملك النصاب سببا للزكاة، هل يجوز أن نقيس في باب الأسباب والشروط أيضا أو لا يجوز؟ الطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة، فنقيس في باب الطهارة مسألة على مسألة أخرى، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ كذلك قالوا ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. بعض العلماء منع من القياس في باب الأسباب والشروط، قالوا أيضا لأنها غير معقولة المعنى، يعني ما العلاقة بين زوال الشمس وصلاة الظهر؟ ما العلاقة بين ملك النصاب ووجوب الزكاة؟ فقالوا المعنى غير مدرك في هذه الأشياء، ولا صح القياس بناء على ذلك، لأن القياس فرع إدراك المعنى. وغيره من العلماء قالوا يجوز أن يقاس في باب الأسباب والشروط متى أدركنا المعنى. ولهذا الخلاف هنا يعني خلاف في تحقيق المناط، يعني هو خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، لأن السبب عند المانعين هو عدم إدراك المعنى، والذين يقولون بجرائر القياس يشترطون إدراك المعنى، إنه إذا أدركنا العلة ما هي نجري القياس. فالمسألة راجعة إلى أن العلة مدركة أو غير مدركة، وإلا من ناحية النظرية هم متفقون إذا أدركنا العلة والمعنى صح القياس، وإذا لم ندرك المعنى والعلة لا يصح القياس. وإن من العرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري. هل يجري القياس في الأمور العادية أو لا يجري القياس فيها؟ الأمور العادية مثل قضايا الحيض والطهر كما مثلهم، هل يجوز أن نقيس فيها فنقول مثلا أقل الحيض هو كذا وكذا قياسا على كذا، أو أكثر الطهر كذا وكذا يوما قياسا على كذا وكذا؟ هل يصح استعمال القياس في الأمور العادية أو لا يصح؟ قال الناظم وإن ميل العرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري، يعني أن القياس يجري في الأمور العادية والأمور الجبلية متى أدركنا المعنى، متى كان المعنى مدركا ووجد هذا المعنى في الفرع فنلحقه بالأصل في الحكم. وهذا يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه رد المستحاضة التي ليست لها عادة ولا تميز بين ألوان الدم وأنواعه ردها إلى عادة نسائها. النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ذلك فقال تنظر إلى غالب عادة نسائها، يعني تنظر إلى أخواتها إلى أمها، كم المدة التي تمكثها في الحيض فتمسك بعدد هذه الأيام، وما زاد على ذلك تعتبره استحاضة. فهذا نوع من القياس، يعني أعطينا هذه المرأة حكم أختها أو أمها في مدة الحيض، فهذا نوع من التمثيل أو القياس في أمور جبلية وعادية. وإنمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري، وهذا هو قول الجمهور. بعض العلماء قالوا لا يجري القياس في هذا الباب لأن هذه أمور غير منضبطة، هذه أمور نسبية تختلف من حال إلى حال ومن رجل إلى رجل ومن مكان إلى مكان، فهي غير منضبط. ولا شك أننا نحن نتكلم عن الوصف المنضبط، أن العلة يشترط فيها الانضباط، نحن نتكلم عن الوصف المنضبط وليس عن الوصف غير المنضبط. فإذا كان الوصف غير منضبط فلا يصح القياس لأن الوصف غير منضبط، لا لأن هذا الباب من باب الأمور العادية والعرفي. ثم قال الأصل أو حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. كذا عندكم في الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. نعم لا هو الذي أخذنا عن المشايخ بدون حرف الواو وهو الأقرب للمعنى. هذا البيت يتعرض فيه الناظم رحمه الله إلى أركان القياس وهي الأشياء التي يتركب منها القياس، فقال الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. فأركان القياس أربعة، أركان القياس أربعة. الركن الأول هو الأصل، مثل الخمر في قولنا النبيذ المسكر يحرم قياسا على الخمر. والركن الثاني هو الحكم، والمقصود بالحكم كما أشار بالضمير هو حكم الأصلي وليس حكم الفرع، لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس، هو نتيجة القياس، يعني أنا استعملت القياس من أجل الوصول إلى حكم الفرع، فهو الثمرة وليس ركن من أركان القياس. وما قد شبه هذا هو الفرع، الفرع المشبه والمقيس، مثل النبيذ المسكر في المثال السابق، وعلة رابعها فانتبه. هذا الركن الرابع وهو الركن الأعظم في باب القياس، وهو العلة، يعني الوصف المناسب الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم. هذه هي الأركان الأربعة التي لابد من توافرها في القياس. ثم شرع في تعريف كل أصل من هذه الأصول أو ركن من هذه الأركان، فقال والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. نحن عرفنا أن من أركان القياس الأصل، لكن ما هو الأصل؟ عندما نطرق الأصل في باب القياس ماذا نقصد به؟ قال تأصيل كل واحد مما نقل، يعني نقل خلاف بين العلماء في تحديد المراد بالأصل في باب القياس على ثلاثة أقوال ذكرها. قال والحكم أو محله أو ما يدل، يعني قيل الأصل هو الحكم، مثل تحريم الخمر في المثال المذكور، يحرم النبيذ المسكر قياسا على الخمر. فالحكم هنا هو تحريم الخمر، قيل هذا هو الأصل. القول الثاني أن المقصود بالأصل هو محل الحكم، محل الحكم والمحل المقيس عليه وهو الخمر في هذا المثال، ليس تحريم الخمر إنما هو الخمر نفسها، هذا هو الأصل. القول الثالث أو ما يدل يعني دليل الحكم هو قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقيل إذن الأصل في باب القياس المقصود به الحكم، وقيل المقصود به المحل، وقيل المقصود به الدليل، والمشهور الذي عليه أكثر الأصوليين هو القول الثاني أن المقصود بالأصل هو المحل المقيس عليه وهو الخمر في هذا المثال المذكور، وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص. هل يجوز القياس على أصل بمجرد الأدلة العامة التي دلت على مشروعية القياس، أو لا بد لكل مسألة من دليل يدل على جواز القياس في هذه المسألة أو جواز القياس في هذا الباب عموما في هذا النوع من الأحكام، الشخص والمسألة بعينها، النوع هو المعنى العام الذي تمثل هذه المسألة جزءا منها. يعني مثلا لو أردنا أن نقيس نوعا من أنواع البيوع على نوع آخر، فهل يشترط في صحة هذا القياس أن يرد دليل يدل على جواز القيس جواز القياس في باب البيع، وهل يشترط أن يرد دليل يدل على جواز القياس في هذه المسألة بعينها وهي بيع العارية مثلا، أو لا يجوز لا يشترط هذا، يعني يكفي أدلة القياس العام؟ قال الناظم رحمه الله وقس عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص، يعني لا يشترط في القياس أن يرد دليل خاص يدل على جواز القياس في نوع هذا الحكم أو في شخصه، بل تكفي الأدلة العامة الدالة على مشروعية القياس وصحة الاستدلال به. ما خالف في هذا إلا عثمان البتي البصري رحمه الله تعالى، وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق، يعني أن الحذاق من العلماء وهم الجمهور أبوا اشتراط وجود العلة، الاتفاق على وجود العلة في الأصل، يعني لم يشترط أكثر العلماء الاتفاق على وجود العلة في الأصل، يعني لا يشترط في الأصل أن يتفق العلماء على وجود علتها فيه، فلو كان هناك خلاف في هذه العلة فيصح القياس ما دام أن هذه العلة ثابتة بالدليل، إذا أثبتنا هذه العلة بالدليل فيكفي هذا، ولا يشترط في ذلك الاتفاق أن يكون وجود العلة متفقا عليه، لأننا لو شرطنا هذا لنسد باب القياس، لأن الظاهرية أصلا لا يقولون بالقياس ولا يقولون بالعلل مطلقا، فلو قلنا بهذا لترتب عليه سد باب القياس، فيكفي أن تكون هذه العلة ثابتة بالدليل ولا يشترط الاتفاق والإجماع على وجود العلة في الأصل. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا، يعني أنه يجوز القياس وإن كان حكم الأصل فرعا لحكم آخر، ملحقا بحكم آخر أي فرعا لحكم آخر، فلا يشترط إذن في القياس أن يكون حكم الأصل أصلا غير مقيس، فلو كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فيصح أيضا أن تقيس عليه. وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا، يعني قد يقول قائل وقد قاله الحنابلة يخالفون في هذا، يعني يشترطون في حكم الأصل أن لا يكون ثابتا بقياس. لماذا؟ لأنه يقولون لا فائدة فيه، يعني إذا تقيس على الحكم الأول على الأصل الأول لا حاجة إلى أن تقيس لهذا. يعني بدل أن تقول مثلا الذرة يجري فيها الربا قياسا على الأرز، وجريان الربا في الأرز ثابت بجريان الربا في البر، فيقولون لا حاجة إلى هذا التطويل، يقول يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ونذهب إلى الأصل الأول لا حاجة إلى وجود هذا الأصل الثاني. لكن المالكية وبعض العلماء قالوا لا يشترط هذا، يجوز أن تقيس على حكم أصل ثبت بالقياس. لماذا؟ لوجود فائدة، وهي أنه الفرع الثاني يعني قد يكون بعيدا عن الأصل الأول لكنه قريب إلى الأصل الثاني، فلو جئت تقيس هذا الفرع على الأصل الأول لربما يعني رفض هذا القياس بادئ الرأي لوجود نوع من الفروق. يعني مثلا إذا قلنا يا التفاح ربوي قياسا على الزبيب، طيب والزبيب ربوي قياسا على التمر المنصوص عليه في حديث عبادة، فهنا لو جئت من البداية وقلت التفاح ربوي قياسا على التمر لربما كان هذا محلا لعدم القبول لوجود فرق بين التفاح وبين التمر. التفاح ليس قوتا مثلا لا يقتات، هو من الفواكه، بينما البر هذا من الأقوات التي يقتات بها، فقد يرفض هذا القياس فتقيسه على أصل آخر هو أقرب إلى هذا الفرع من الأصل الأول. يعني الزبيب قريب من التفاح، أقرب إلى التفاح من التفاح إلى التمر. فهذا المعنى الذي أشار إليه الناظم بقوله الإمام من اعتبار لدنا حققا، طبعا هذا إذا وجد القياس، يعني أنت كأنك في النهاية تريد أن تقول له بأن العلة مثلا هي الطعم وليس القوت والادخار، لأن القوت والادخار غير موجود في التفاح. يعني لو قست على البر قد يجادلك الشخص ويقول لك والله يحتمل أن العلة هنا هو الاقتيات والادخار مثلا في التمر، يقتات ويدخر، بينما التفاح ليس فيه هذا المعنى. فأنت تأتي بالأصل هذا الوسط من أجل أن تبين له أن وصف الاقتيات ليس صالحا للعلية، وفي النهاية تقول له الوصف المعلل به هو الطعم مثلا، وهذا معنى موجود في التفاح كما هو موجود في التمر. طبعا هذه عندما يعني توجد الفائدة يبقى متجها، يعني إذا وجدت هذه الفائدة يبقى الأمر متجها، لكن قد لا تجد هذه الفائدة في بعض الصور الأخرى زي الذرة والبر. يعني الذرة يعني لا يختلف عن الأرز في علاقته مع البر. مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي. عندما نقيس يعني فرعا على أصل فيشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا حتى يصح أن تقيس عليه هذا الفرع لتصل إلى حكم شرعي. فالفرع هذا مثلا نحن نبحث عن حكمه الشرعي، هل يجري الربا في التفاح مثلا أو لا يجري الربا فيه، هذا حكم شرعي نريد أن نثبته. هذا الحكم الشرعي عندما تقيسه على الفرع هذا الفقه، عندما تقيسه على أصل لابد أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا أيضا حتى يصح أن تقيس فرعا شرعيا على أصل شرعي. لكن لو كان حكم الأصل ليس شرعيا، كان حكما لغويا مثلا، كان حكما عقليا فهنا لا يصح هذا القياس، لأن هذا القياس لا يسمى القياس الشرعي. نحن نريد إثبات حكم شرعي، ولا يلزم من ثبوت حكم في العقل أو في اللغة أن يثبت مثله في الشرع. فإذا عندما تلحق حكما بحكم آخر أو فرعا بأصل، فلا بد أن يكون حكم الأصل هذا حكم شرعي وليس حكما عقليا أو لغويا، حتى تكون النتيجة حكما شرعيا. أما إذا كان حكم الأصل حكما عقليا أو لغويا، فلا يصح أن نثبت حكما شرعيا في الفرع بناء على ذلك. وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا. هناك بعض الأحكام التي يطلب فيها القطع واليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعض الأحكام الشرع طلب منا أن نقطع وأن نجزم بها وأن نعتقدها على سبيل الجزم واليقين. مثل هذه الأحكام لا يستخدم فيها القياس الظني، إنما يشترط في القياس أن يكون قياسا قطعيا حتى يصح هذا الإثبات والإلحاق. لأن القياس الظني يعطيك حكما ظنيا لا يعطيك حكم قطعي. أنت إذا كان دليلك في المسألة في أي مسألة قياسا ظنيا فالحكم سيكون ظنيا، بينما المطلوب في هذا الباب أن يكون الحكم قطعيا ويقينيا. فإذا ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيه بالقطع واليقين لا يستخدم فيه القياس الظني، وإنما يستخدم فيه القياس القطعي، وهو الذي قطع فيه بالعلة في الأصل ووجودها في الفرع. مثل فلا تقل له ما أف، وأخذنا منه حكم ضرب الوالدين، هذا عند من يسميه قياسا هذا قياس قطعي. لكن هناك بعض الأقيسة أقيسة ظنية، هذه الأقيسة الظنية لا تستخدم في باب الأحكام القطعية التي تعبدنا فيها باليقين. بعض العلماء يقول لا يستخدم القياس كله، القياس الفقهي كله لا يستخدم في الأبواب التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى فيها بالأحكام القطعية. وهذا القول بنوه على قول المناطقة من أن قياس التمثيل أو القياس الفقهي هذا لا يعطي إلا الظن ولا يفيد القطع بالدليل، قياس الاستقراء والتمثيل. مناطق يرون أن قياس التمثيل والمقصود به هو القياس الفقهي، هذا دليل ظني مطلق لا يعطي حكما قطعي. وهذا قول مرجوح ليس قولا راجحا، وبالتالي فنقول القياس الفقهي ومثل القياس المنطقي، فيه قياس قطعي وفيه قياس ظني. بل حتى القياس الفقهي يمكن تركيبه من حيث الشكل والصورة تركيبه بالقياس المنطقي اللي يقول المناطق بأنه يفيد الحكم القطعي. فأي قياس فقهي يمكن أن تركبه في الشكل والصورة بالقياس المنطقي، ولهذا يسمى هذا العلم عند المحققين بالقياس الصوري أو بالمنطق الصوري، يعني هو منطق يعنى بالصور والأشكال العقلية، لكن من حيث المعنى قد يكون القياس المنطقي قياسا تمثيليا أو قياسا فقهيا، ويمكن القياس الفقهي أن تركبه بصورة القياس المنطقي. فالعبرة ليست بالصورة والشكل، إنما العبرة بكون هذا القياس قطعيا أو ظنيا. إن كان قطعيا فيصح أن نثبت به الأحكام التي تعبدنا فيها بالقطع واليقين، وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سند القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعدي فيه ليس يحصل. كذلك من الشروط المرتبطة بحكم الأصل أن لا يكون حكم الأصل حائدا عن سنن القياس. هذا التعبير عبر به الإمام الغزالي رحمه الله في بعض كتبه، يسميه بالحكم الخارج عن سنن القياس، يعني عن طريقة القياس. وبعض العلماء يعبر عنه بعبارة أخرى فيقول هو الحكم الخارج عن المعنى بلا معنى، يعني الحكم الذي خرج عن التعليل بلا علة. وهذا كما أشار الناظم يشمل نوعين من الأحكام، لكونه معناه ليس يعقل، وهذا النوع الأول، بمعنى أن الحكم تعبدي في الأصل لم يشرع العلة، فهذا لا يصح القياس عليه لأنه تعبدي لا علة له، والعلة هي ركن القياس الأعظم كما عرف. النوع الثاني أن يكون هذا الحكم معللا ولكن بعلة غير متعدية، بعلة قاصرة لا تقبل التعدي، يعني لا توجد في محل آخر، بأن نعلل الربا في الذهب والفضة بكونهما ذهبا وفضة، قل حرم الله الربا في الذهب لأنه ذهب، طيب هذه علة لأنه ذهب هذا تعليل، لكن هذه العلة قاصرة لأن غير الذهب لا يكون ذهبا، يعني العلة هذه لا توجد إلا في الذهب. فمثل هذه الأحكام الخارجة عن سنن القياس لا يجوز في القياس، لا يجوز فيها القياس، إما لعدم وجود العلة أصلا أو لكون العلة غير متعدية. وحيثما يندرج الحكمان في النص في الأمران قلسيان، كذلك يشترط في القياس أن لا يكون حكم الفرع داخلا في النص الذي أثبت حكم الأصل، لا يكون حكم الفرع مندرجا أي داخلا في النص الذي ثبت به حكم الأصل، وذلك إذا كان النص عاما. لماذا؟ لأن هذا يعني لجوء إلى القياس مع ثبوت الحكم بالنص، ونحن لا نحتاج إلى استعمال القياس إذا جاءنا النص. فلا أقول مثلا يجري الربا في الذرة قياسا أو في الأرز قياسا على البر، لا أحتاج إلى هذا إذا نظرت إلى قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل يدا بيد، لأن قوله الطعام بالطعام هذا إيش؟ هذا نص عام، نص عام يشمل ماذا؟ يشمل البر كما يشمل الأرز، لأن الأرز يسمى طعام عليه السلام، لأن الأرز يسمى طعام والبر يسمى طعام والذرة تسمى طعاما، وبالتالي أنا لست بحاجة إلى هذا القياس بسبب أن هذه الفروع التي أريد إثبات الحكم فيها مندرجة في الأصل، مندرجة في النص الذي ثبت به حكم الأصل. هذا معنى قوله وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران يقول سيان، سيان يعني سواء، فلسنا بحاجة إلى استعمال القياس هنا، وإنما نستدل بالنص وعمومه، وعموم النص هذا دليل واضح على إثبات حكم الفرع، فحكم الفرع هنا أنا أخذه من النص الذي ثبت به حكم الأصل، ولا أحتاج إلى هذا القياس. اكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.